إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها الفضلاء أيتها الفضليات مع درس آخر من دروس هذه الجلسة المباركة المتعلقة بالشمائل وبالضبط مع الحديث الثاني من أحاديث هذا السفر المبارك الذي نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامه والاستفادة منه. وقد ذكرت الحديث الثاني وبدأت في دراسة الإسناد حيث تكلمت عن شيخ المصنف حميد ابن مسعدة البصري، ثم تكلمت عن عبد الوهاب الثقفي، واليوم إن شاء الله تعالى سأتكلم عن حميد ابن أبي حميد الطويل وأنس، قد مرت ترجمته، ثم بعد ذلك نتكلم على شيء من فقه الحديث أو ما يتعلق بشرح الحديث. والحديث أذكر به وهو حديث أنس أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. هذا هو الحديث الذي إن شاء الله تعالى سنحاول الكلام على ما تبقى منه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة، قال يعني حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه. فحميد هو أبو عبيدة، حميد هو أبو عبيدة حميد ابن أبي حميد، وحميد خزاعي بصري مولاهم أي من موالي، وهو مولى طلحة الطلحات. واسم أبي حميد تير بكسر المثنات، وقيل تيرويه وقيل غير ذلك على نحو 10 أقوال ذكرت في الباب. هذا الراوي روى عن أنس وعن ثابت البناني وعن الحسن البصري وعن خلائق من التابعين رضي الله تعالى عنهم، وروى عنه ابن أخته حماد بن سلمة هو ابن أخته، ويحيى ابن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه، وحماد ابن زيد. إذن فروى عنه الحمادان حماد بن سلمة أحمد ابن زيد والسفيانان ابن عيينة والثوري وشعبة روى عنه شعبة ومالك ابن أنس الإمام المعروف وخلائق من الأعلام وحميد هذا هو حميد الطويل حميد هذا هو حميد الطويل وهو معروف بهذا اللقب وبمجرد أن تجد في الإسناد حميد عن أنس ف يعني ينبغي أن تتذكر أن هذا الراوي هو حميد الطويل قيل كان قصيرا هو في جسمه كان قصيرا لكن طويل اليدين طويل اليدين لذلك قيل حميد الطويل وقيل يعني كما ذكر ذلك الأصمعي كما في تاريخ ابن عساكر لم يكن بذاك الطويل لكن كان في جيرانه كان في جيرانه رجل يقال له حميد القصير رجل يقال له حميد القصير فقيل حميد الطويل ليتميز يعني ذكرت هذه أو ذكر هذا اللقب وهذه الصفة وصف بها ليتميز عن غيره قيل لأن هناك من جيرانه من اسمه حميد وكان قصيرا فذكرت هذه الصفة من باب أن يتميز عن غيره وقيل أنه كان قصيرا من حيث الجسم لكن كانت يداه طويلتان فقيل حميد الطويل مولده رحمه الله تعالى سنة 68 وهي سنة وفاة أو موت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهنا من باب الفائدة ليس إلا قلت قال الحافظ ابن حجر حتى لا يستدرك علي فإني حاولت أن أجمع كلام الحافظ بمعنى طلعت على كلام الحافظ في التهذيب وفي التقريب وفي غير ذلك بمعنى فأيضا في رسالتي في المدلسين إذن فحاولت أن أجمع يعني كلام الحافظ بنوع من الاختصار بمعنى أن أذكر يعني ما الفائدة التي مثلا تميز فيها هذا النقل في المكان عن مكان آخر حتى إن شاء الله تعالى يعني يستفيد الفضلاء والفضليات ويعني يعرفون يعني المسألة دون إن شاء الله تعالى عناء إذن قال الحافظ ابن حجر صاحب أنس فحميد معروف ب يعني روايتي عن أنس والتصاق بأنس صاحب أنس مشهور من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم فهو يعتبر من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم وهو مشهور كثير التدليس عنه أي عن أنس بن مالك كثير التدليس عنه أي عن أنس حتى قيل إن معظم حديثه عنه بواسطة ثابت وقتادة معظم يعني الأحاديث التي رواها حميد ابن أبي حميد الطويل رحمة الله عليه عن أنس بن مالك هي بواسطة إما ثابت البناني وإما بواسطة قتادة ابن دعامة السدوسي. ووصفه بالتدليس النسائي وغيره، النسائي وغيره. وقد وقع تصريحه عن أنس بالسمع والتحديد، معنى في كثير من الأسانيد وقع تصريحه بالسماع من أنس بلفظ إما بسمع سمعت وإما بلفظ التحديد حدثنا، يعني قلت وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع والتحديد في أحاديث كثيرة، في أحاديث كثيرة في البخاري وفي غيره، في البخاري وفي غيره. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: قلت لحميد عن أنس في كتب الإسلام، لحميد عن أنس في كتب الإسلام شيء كثير، لحميد عن أنس في كتب الإسلام شيء كثير، وأظن له في الكتب الستة، وأظن له في الكتب الستة عنه 100 حديث. الذهبي رحمة الله عليه يذكر على أن لحميد عن أنس في كتب الإسلام شيء كثير، بمعنى أن حميد معروف في روايته عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد رتبه الحافظ ابن حجر ضمن الطبقة الثالثة من مراتب المدلسين في رسالته يعني التي ألفها في التدليس، وهي رسالة لطيفة جدا وجديرة بالمراجعة وخصوصا لأهل الصنعة ولمن يعني يشتغل بهذا العلم، وقد حققت يعني من طرف الدكتور القريوتي حفظه الله، وتحقيق يعني جميل في بابه. ووثقه إلى جانب ابن حجر ابن معين من قبل، وأبو حاتم وابن خراش والعجلي وابن حبان وابن سعد والنسائي وغيرهم. وقال الذهبي في كاشفه: وثقوه، أي حكى توثيقه. وقال العلائي في مراسيل، هذا كتاب يعني يعتبر من الأصول، قال العلائي رحمة الله عليه: فعلى تقديري أن تكون أحاديثه مراسيل، يعني بيان، فعلى تقدير أن تكون أحاديثه مراسيل، قد بين، أي قد بين الواسطة فيها، وهو ثقة محتج به. بمعنى فالذين رموه بالتدليس وأنه دلس عن أنس، فقد بين أو بينت الواسطة وهو ثابت البناني أو قتادة أو غيره، وإن كان عن الغالب عن ثابت البناني رحم الله الجميع. قال الذهبي في الميزان: وأجمعوا على الاحتجاج بحميد إذا قال سمعت، وأجمعوا على الاحتجاج بحميد إذا قال سمعت، بمعنى أن أهل العلم وخصوصا المشتغلين بهذا الفن قد أجمعوا على الاحتجاج بحميد، وبالخصوص إذا صرح بالسماع أو بالتحديث كما سبقت الإشارة. وهنا أيها الأفاضل وأيتها الفضليات، أريد أن ألفت النظر إلى مسألة يعني مهمة في مثل هذه الحالة التي نحن بصدد دراستها، وهو هذا الراوي حميد ابن أبي حميد الطويل. وهذه المسألة يعني لفت نظري إليها، يعني أو يعني نظرت فيها منذ القديم، وكنت دائما يعني أتردد في الكلام فيها، نظرا لأنني لا أرى نفسي أهل لأن أقتحم هذا الباب، وخصوصا في مثل هذه يعني المسائل الدقيقة. لكن استخرت الله عز وجل فقلت لعلي أدلي بدلوي فيها، فإن أصبت فالمنة والفض له سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. أقول إن كان التدليس الموصوف به حميد خاص، إن كان التدليس الموصوف به حميد خاص بروايتي عن أنس، فلا ينبغي التوقف في عنعنته، فلا ينبغي التوقف في عنعنة على الإطلاق. وإلا فالصحيحين لهم خصوصية، وإن لم يعرف هذا الأمر. أقول إن كان التدليس الموصوف به حميد خاص بروايتي عن أنس، بمعنى أن الذين وصفوا حميدا بالتدليس يعني عمدتهم كونه أسقط الواسطة أحيانا بينه وبين أنس الذي هو الواسطة الذي هو ثابت البناني، فإن كان هذا هو الذي وقف عليه من رماه بالتدليس، بمعنى أنه لم يدلس عن غير أنس، فهنا أقول أيها الفضلاء وأيتها الفضليات لا ينبغي التوقف في عنعنته، بل ينبغي أن تعتبرك كالسماع والتحديد. لماذا؟ لأن الواسطة معلوم، الواسطة بينه وبين أنس معلوم ومعروف وقد بين، وهو ثقة صحيح. ومن هذا الباب ومن هذه الزاوية كما يقال يمكن الاستدراك على ابن حبان رحمة الله عليه رحمة واسعة، يمكن الاستدراك وأن يستدرك على ابن حبان رحمه الله تعالى، وخصوصا كما ذكرت في هذه الجزئية لأنه قال في مقدمة صحيحه كما في الإحسان بترتيب ابن بلبان عند كلامه على التدليس والمدلسين الذين هم تقاث، قال رحمه الله: اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط. اللهم، انتبهوا معي جزاكم الله خيرا، اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع، فإن كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن. انتهى كلام ابن حبان من مقدمة صحيحه. أقول أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، فهذه القاعدة التي ذكرها ابن حبان رحمة الله عليه، وإن خصها هو بسفيان بن عيينة وقال ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة، أقول فيحتج به بمثل حميد، فحميد ابن أبي حميد الطويل أيضا كما سبقت الإشارة إن لم يعلم أنه ما دلس إلا على أنس، وعلم من كلام العلاء وغيره على أنه بين الواسطة وهو ثابت البناني وهو ثقة معروف. ففي هذه الحال تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديث أو السماع، لأنه ما دلس إلا عن ثقة معروف، وبالتالي يلحق بالقاعدة التي ذكرها ابن حبان. وإن كان رحمه الله تعالى يعني خصها بسفيان ابن عيينة وقال ليس في الدنيا إلا سفيان ابن عيينة، وأقول وليس الأمر متعلق بحميد نفسه، بل كنت وقفت على غير حميد كيونس ابن عبيد وكقتادة وكغيرهم ممن ذكر الحاكم في معرفة علوم الحديث وغيره. وهذا بالمناسبة يعني باب من أبواب التأليف والبحث، وخصوصا للنشيطين في هذا العلم وممن يعني هو أهل أن يجمع، كون يجمع الإنسان أولئك الذين يعني رموا بالتدليس وما دلسوا إلا عن الثقات، ما عرف عنهم أنهم دلسوا على غير الثقات. هذا مؤلف سيكون مؤلفا يعني لطيفا مفيدا، وبالتالي يعني سينفع الله به. وأنا في قراءتي كثيرا ما يمر علي مثل هذا وأسجله من باب كذا، لكن يحتاج مني إلى جمع وإلى استقراء و حتى يثبت أنه مثلا فلان أو علان ما دلس إلا عن الثقة. لذلك احترزت من قولي إن كان حميد كما ذكروا يعني الذي رمه بالتدليس عن به إسقاطه الواسطة له ثابت البناني، وما عن غيره، ففي هذه الحال فيلحق حميد بسفيان بن عيينة وبمن كان على هذه الشاكلة، والله تعالى أعلى وأعلم. وقلت وفي الباب غير هذين الراويين، وأما إن ثبت تدليس حميد عن غير أنس فتبقى القاعدة مضطردة، بمعنى إن صرح بالسماع احتج به وإلا توقف فيه. وهذه القاعدة يعني في المدلس عموما، فعنعنة أو القلقلة أو الأنأنة هي هذه صيغة التدليس، فمن عرف بالتدليس فإن قال عن أو قال أو أن فيتوقف وينظر في الطرق، فإن صرح بالتحديد في أحد هذه الطرق فيعني يسلم له، وإلا فهذه مظنة الانقطاع. وهذا باب لعل الأولى به يعني الاصطلاح، لكن لا بأس ونحن ندرس الأسانيد أن نشير إلى مثل هذه الفوائد، عسى إن شاء الله تعالى أن ترسخ في الأذهان وأن نستفيد منها جميعا. إذن وأما طرح زائدة ابن قدامة، قيل أنه طرحه أي ما روى عنه. أقول أما طرح زائدة لحديث حميد الطويل فليس بشيء، إذ كما قال الذهبي رحمه الله تعالى إنما طرحه للبسه سواد الخلفاء. اللبس أي ما يلبس، اللبس واللبس لما يلبس، واللبس أي الخلط، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. قال إنما طرحه أي إنما طرح زائدة حديث حميد الطويل للبسه سواد الخلفاء وزي أعوانهم. فعن مكي بن إبراهيم قال: مررت بحميد وعليه ثياب سود، فقال لي أخي: ألا تسمع منه؟ فقلت: أأسمع من الشرطي؟ انتهى. وقد اختصر ذلك الحافظ ابن حجر فقال: وأما ترك زائدة حديثه فذاك لأمر آخر، بمعنى ليس ترك زائدة من أجل التدليس، وإنما ترك حديثه لأمر آخر، فقال الحافظ: لدخوله في شيء من أمور الخلفاء. انتهى. قال معاذ ابن معاذ قال حميد للبتي يعني عثمان: إذا أتاك الناس فاحملهم على أمر واحد. إذا أتاك الناس فاحملهم على أمر واحد، لا ولكن خذ من هذا ومن هذا فأصلح بينهم. وكان حميد الطويل رحمه الله تعالى كان معروفا بالإصلاح بين الناس، حتى قال البتي: لا أطيق سحرك، بمعنى أن حميد كان له أسلوب عجيب، فهذا الأسلوب مكنه من الإصلاح بين الناس في كثير من الأمور التي ربما يبدو أن الظاهر فيها عدم التوافق. فبأسلوبه الذي عبر عنه البتي بأنه نوع من السحر، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وإن من البيان لسحرة. أحيانا البيان الواضح البين، وكأنه نوع من السحر، بمعنى يسحر الإنسان ويخضع له لأنه واضح بين لا غبار عليه. قال: وكان حميد مصلح أهل البصرة، بمعنى أن حميدا عرف بهذا الباب، بمعنى أن المتخاصمين إن تخاصم ناس أو من قبيل ذلك يعني جاءوا إلى حميد ليصلح بينهم، وكان موفقا في هذا الباب رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال يحيى القطان: مات حميد وهو قائم يصلي، بمعنى مات في قيامه، كان يقوم الليل فمات في صلاته رحمه الله رحمة واسعة. قال في التقريب: هو من الخامسة، مات سنة 32 ويقال 43، طبيعة الحال 100، وله خمس وسبعون عاما روى له الجماعة. إذن هذا ما يتعلق بترجمة هذا الراوي حميد ابن أبي حميد الطويل رحمة الله عليه رحمة واسعة. قال المصنف: حدثنا حميد بن مسعدة، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك. أنس بن مالك تقدمت ترجمته في الحديث الأول، فلا أرى إعادتها، فمدام تقدمت وعلمت وتكلمنا عنها فيعني نكتفي بما ذكر فيها. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. إذن ننتقل أيها الفضلاء إلى الكلام على متن الحديث. وأول صفة وصف بها أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: كان ربعة. قال في الفوائد الجليلة في شرح الشمائل المحمدية، هذا لي سيدي محمد قاسم جسوس رحمة الله عليه المغربي المعروف، بمعنى المربوع القد، كان رابعة بمعنى المربوع القد. والتأنيث، والتأنيث باعتبار النفس، باعتبار النفس، يقال رجل ربعة وامرأة ربعة، ومعناه، ومعناه المتوسط، المتوسط بين الطويل والقصير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، أي المتوسط بين الطويل والقصير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير. وهذه قد سبقت معنا في الحديث يعني السابق، فهذه العبارة كالتفسير لقوله ربعة، والمراد ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، فلا ينافي أنه أطول من المربوع كما تقدم، وقد سبقت الإشارة إليها فيما سبق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، حسن الجسم. فقوله رضي الله عنه حسن الجسم أي جميله، أي جميله، وهذا تعميم بعد تخصيص، وهذا تعميم بعد تخصيص، وهو خبر بعد خبر، أي حسن الجسم لونا ونعومة واعتدالا في الطول واللحم، أي لونا ونعومة واعتدالا في الطول واللحم. والمقصود، والمقصود هو تناسب الأعضاء، والمقصود هو تناسب الأعضاء واستقامة القد، فلا تقوس ولا انحناء ولا بروز في المفاصل ولا الأعضاء. والحسن أيها الفضلاء وأيتها الفضلاء، والحسن هنا حسي ومعنوي، وإن ذهب بعضهم إلى أنه حسي، لكن الظاهر أنه حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، ليس بجعد ولا سبط. وهذه العبارة أيضا مرت معنا في الحديث الأول، أنه على العموم ليس بالجعد ولا بالصبط، جعلهما هنا وصفا للشعر، وهنا جاءت وصفا للشعر، وفيما مر لصاحبه، أي لصاحب الشعر. قال في جمع الوسائل للقارئ: الظاهر أن نسبتهما هنا على الحقيقة، وهناك على حذف مضاف أو للمبالغة، وهناك على حذف مضاف أو للمبالغة. إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، وليس بالطويل ولا بالقصير، وكان حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، أسمر اللون. نقف عند هذه العبارة وعند هذا الوصف، على الأمل إن شاء الله تعالى أن نتمم ما بقي وما تبقى من الحديث في الحصة القادمة بإذن الله عز وجل. فإلى ذلكم الحين أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.